قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا شيبان قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا شبابة قال حدثنا شبابة قال حدثني شيبان ابن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي فل هلما. فقال أبو بكر يا رسول الله ذلك الذي لا توى عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون منهم. ثم قال رحمه الله وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هذا الباب كان الإمام النووي رحمه الله قد ترجم له بقوله باب فضل من ضم إلى الصدقة غيرها من أنواع البر. باب فضل من ضم إلى الصدقة غيرها من أنواع البر يعني جمع بين أنواع البر والإحسان مع الصدقة فإن هذا مما يكتب له الأجر العظيم وإن هذا مما يتسابق خزنة الجنة في دعوته إلى أن يدخلها من الأبواب الخاصة. باب الصلاة وباب الصيام وباب الصدقة كل نوع من أنواع البر له باب في الجنة فيدعى من يعدد وينوع وجوه البر والإحسان يدعى من كل باب من أبواب الجنة. ومعنى أنه يدعى لا يلزم أن يدخل من كل باب لأنه سيدخل الجنة مرة ولم يتقسم أو ينقسم حتى يدخل من أبواب متفرقة وإنما تتاح له أبواب الجنة أن يدخل من أيها شاء مرحبا به مدعا إليه من خزنة الجنة. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أتيحت له هذه الفرص فإنه مكرم، فإنه فائز حيث تتاح له فرصة الدخول دخول الجنة من أي أبوابها شاء، لا يحظر عليه أن يدخل من غيرها. ولهذا قال لا توا عليه، يعني لا حسرة عليه ولا ندامة عليه، بل إن الفرصة متاحة له من كل الأبواب. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن يبادروا بفعل الخيرات، لأن فعل الحسنات والخيرات يتيح لهم فرصا مناسبة في دخول الجنة. هذا الحديث من مسند أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه الإمام مسلم عنه من طرق متعددة تشعر بأنه حديث مشهور يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. كنا قد درسنا في درس البارحة الحديث المروي عن عويمر مولى آب اللحم، والذي جاء فيه أن المرأة والمملوك إذا تصدق من مال سيده، أو المرأة من بيت زوجها ومن مال زوجها، فإنهما يشاركانه في الأجر، أما هو فلأن المال ماله، وأما جاء المرأة والعبد فلأنهما مؤتمنان على هذا المال، ولأنهما تصرفا فيه فشارك السيدة والزوجة في الأجر. لكن كان في سند قتيبة بن سعيد رواة لم نترجم لهم، فرأيت من المناسب أن أترجم لهم حتى ننتقل إلى الحديث الثاني. وحديث قتيبة قال فيه رحمه الله، يعني الإمام مسلما، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد يعني ابن أبي عبيد قال سمعت عميرا مولى آب اللحم قال أمرني مولاي أن أقدد لحما، فجاءني مسكين فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فدعاه يعني سيده فقال لما ضربته؟ قال يعطي طعامي بغير أن آمره. قال له صلى الله عليه وسلم الأجر بينكما. أما قتيبة بن سعيد فقد ذكره الإمام مسلم كثيرا وأكثر من الرواية عنه. وقتيبة بن سعيد من كبار المحدثين، وهو أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك. قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف أبو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200 وروى له الجميع. وأما شيخه فهو حاتم بن إسماعيل، وحاتم ابن إسماعيل المدني أبو إسماعيل الحارثي، قال أصله من الكوفة وهو صحيح الكتاب، صدوق يهم من الطبقة الثامنة، مات سنة 86 و100 وروى له الجميع. وأما شيخه يزيد فهو يزيد بن أبي عبيد، لكن مسلما رحمه الله لما تحمل الرواية تحملها بلفظ يزيد مبهما، وحيث إنه حريص على أن لا يزيد على شيوخه ما لم يسمع بين ذلك بالأسلوب الذي اتبعه، كأن يقول يعني ابن أبي عبيد، وفي بعض الروايات يقول وهو ابن أبي عبيد مثلا. ويزيد ابن أبي عبيد قال هو الأسلمي مولى سلمة بن الأكوع الصحابي رضي الله عنه، قال ثقة من الطبقة الرابعة يعني طبقة صغار التابعين، مات سنة 40 و100 وروى له الجميع. يزيد بن أبي عبيد روى عن عميرا مولى آلي مولى آب اللحم. هذا ما أحببت بيانه. ثم ننتقل إلى درسنا، حيث قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، جمع بين شيخين وقرر بينهما. أما شيخه الأول وهو حرملة وهو أبو الطاهر، فقد مرت بنا ترجمته أيضا وهو أبو الطاهر، هو أحمد ابن عمرو بن عبد الله ابن عمرو بن السرح أبو الطاهر المصري، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 50 و200 وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا هو أبو الطاهر. وأما حرملة ابن يحيى فهو حرملة ابن يحيى التجيبي، أبو عمران حرملة ابن يحيى ابن حرملة ابن عمران أبو حفص التجيبي المصري صاحب الإمام الشافعي رحمه الله، قال صدوق من الطبقة 11، مات سنة 43 و200 وروى له مسلم والنسائي وابن ماجه. قال واللفظ لأبي الطاهر، قال حدثنا ابن وهب. وأما ابن وهب فهو عبد الله ابن وهب أيضا ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وهو أيضا من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله. وهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، قال: ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100. ونلاحظ هنا أن هذا السند كأنه سند مصري. قال: أخبرني يونس. فيونس هو ابن عبد الأعلى. يونس قال: هو يونس بن يزيد ابن أبي يونس ابن يزيد ابن أبي ابن أبي النجابة الأيلي أبو يزيد الألهاني مولى أبي سفيان، قال: ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وعن غير الزهري خطأ. من الطبقة السابعة، مات سنة 59 و100، وروى له الجميع. يونس يروي عن ابن شهاب، وابن شهاب هو الإمام الزهري المشهور، وهو محمد ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب القرشي أبو بكر الفقيه، قال: متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة 25 و100. يروي ابن شهاب هذا الحديث عن حميد بن عبد الرحمن، وحميد بن عبد الرحمن هو ابن عوف، حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قال: ثقة، من الطبقة الثانية يعني طبقة كبار التابعين، مات سنة 500. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله، ومعنى زوجين يعني صنفين أو نوعين أو شيئين، يحتمل أن يكون طعاما أو أن يكون لباسا، بحيث يكفي من أعطاه هذه العطية. قال: من أنفق في سبيل الله زوجين في سبيل الله، وقوله في سبيل الله ظاهره أن هذا الإنفاق إنما يكون في الجهاد في سبيل الله، إنما يكون للجهاد في سبيل الله، فأقل ما ينفق الإنسان بالمجاهدين أنه يوفر لهم الحذاء، ومن أعطى زوجين حذاء للمجاهد في سبيل الله اعتبر من المجاهدين، ولهذا يؤذن له بأن يدخل من باب الجهاد، يدخل الجنة من باب الجهاد. قال: من أعطي، من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة: يا عبد الله هذا خير، يعني الذي أعطيت. هكذا تنادي الملائكة، بل إن الملائكة لا تقتصر في ندائها على المجاهدين في سبيل الله، بل تعطي وتأذن بدخول الجنة لكل من قدم عملا خيرا من أعمال البر والتقوى. فمن أكثر من الصلاة دعاه ملائكة الصلاة، أو الملائكة الذين يقفون عند الباب الذي يدخل منه المصلون، يقولون له هلما. وكذا من أكثر من الصوم يؤذن له بأن يدخل من باب الصائمين، وهو الباب الذي يسمى بالريان، يدخل منه الصائمون ثم يغلق من بعدهم، بحيث لا يتاح دخول غير الصائمين منه. والمراد بالصائمين هل هم الذين يكثرون ويسردون الصوم، يعني يكثرون من صوم التطوع، أو أن من قام بالصوم، من قام بصيام الواجب كصيام رمضان يؤذن له أن يدخل من هذا الباب؟ وهذا هو الظاهر، والله أعلم، أن من تقرب إلى الله تعالى بالصيام، سواء كان صيام واجب أو كان صيام ندب وسنة، فإنه لا بأس أن يحقق فيه هذا الوعد، لأن أداء الواجب كما هو معلوم في قواعد الشريعة أفضل من أداء السنن، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فعلى هذا صيام الواجب أحب إلى الله تعالى من النوافل، وما دام الله يحبه فإنه يحقق لمن أداه هذا الوعد. فقال: إن الملائكة تنادي الصائمين من أبواب، أو من باب يسمى بباب الريان، تحثهم على أن يدخلوا منه. ولهذا قال هنا: من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. وقد مر بنا أن الصدقة منها ما هو واجب وهي الزكاة، ومنها ما هو مندوب إليه وهو التطوع. التطوع والإنفاق في سبيل الله، فإن هذا يعني يتيح لصاحبه أن يفرد له باب في الجنة يدخل منه. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فلما كانت هذه الأنواع الصلاة والصوم والصدقة والجهاد هي وجوه الخير وهي وجوه البر، لذلك قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام يعني هل يمكن لأحد أن يدخل من جميع الأبواب لأنه قام بفعل هذه الأعمال الخيرية؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك ممكن وإنه يرجو أن أكون أبا بكر رضي الله تعالى عنه من هؤلاء. وهذا الرجاء الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وفي حدود المقطوع به، ومعنى أنه يدخل من الأبواب كلها يعني أن تكون الأبواب متاحة، مأذون له أن يدخل في من أيها شاء، لكن الجنة إنما يدخلها من باب واحد فهو مخير بين أن يختار بابا من هذه الأبواب يعني أبواب الجنة. قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وأرجو أن تكون منهم. وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن الله سبحانه وتعالى يكرمه فيدخل الجنة من أي أنواع أو من أي أبوابها شاء ما دام قد قام وأدى الموجب الذي يتيح له دخول الجنة من ذلك. ثم قال رحمه الله موردا الحديث على سبيل المتابعة، قال وحدثني عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي يعني إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن صالح، ثم حول السند ليورد الحديث من طريق أخرى على سبيل المتابعة. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بإسناد يونس بمعنى حديثه. وهذه الرواية الإمام مسلم فيها ثلاثة شيوخ قرنهم عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد يروون عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، ويعقوب يروي الحديث عن أبيه وهو إبراهيم بن سعد. وأبوه يروي الحديث عن صالح. وصالح يروي الحديث عن الإمام الزهري بالإسناد الذي ساقه في الرواية السابقة وهو رواية يونس بن يزيد عن الزهري، والزهري يروي الحديث كما مر بنا عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. فتلتقي هذه الطرق كلها في الإمام الزهري، حيث يرويه صالح ومعمر ويونس كلهم عن الإمام الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. بنفس اللفظ والمعنى، وهو أن من تصدق بزوجين في سبيل الله أو أنفق زوجين في سبيل الله فإنه يجازى على ذلك، حيث تدعوه الملائكة من باب الصدقة أو من باب الجهاد، كما تدعو الصائمين والقائمين من أبواب الجنان المتاحة لهم والمخصصة لكل نوع من أنواع العبادة. وهذا الحديث كما رأينا إن له طرقا متنوعة، لكنها مدارها كلها على الإمام الزهري رحمه الله. ثم قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا شيبان، ثم حول السند ليسوق الحديث من طريق أخرى، قال وحدثني محمد بن حاتم، واللفظ له قال حدثنا شبابه قال حدثني شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عن عبد الرحمن يعني ابن عوف والد أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة، كل خزنة باب أي فل يعني أي فلان، وهذا من باب الترخيم، يقال عن فلان يقال له فل عند النداء كما هو معلوم في باب الترخيم، أي فل يعني فلان هلما يدخل من الجنة من هذا الباب إن شئت. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ذلك الذي لا توا عليه، يعني هذا الشخص الذي تدعوه الملائكة للدخول إلى الجنة من أي الأبواب شاء، هذا الذي لا حسرة عليه، وهذا الذي لا ندم عليه، وهذا الذي فاز فوزا عظيما، وهذا الذي يغبط على ما أكرمه الله سبحانه وتعالى وأعطاه لا توا عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون يعني يا أبا بكر منهم، أن تكون منهم بأن تبشرك الجنة تبشرك الملائكة بدخولك الجنة وتتيح لك الفرصة أن تدخلها من أي الأبواب شئت. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله حديثا كأنه يشرح هذا الحديث الذي مر من رواية أبي هريرة شرحا عمليا، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه هل منهم من قام بأعمال على سبيل النافلة، قام بأعمال صالحة، في ذلك اليوم هذه الأعمال التي تحقق له دخول الجنة. فطرح النبي صلى الله عليه وسلم السؤال على أصحابه قائلا لهم: من أطعم منكم، أو قائلا لهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنا، يعني أصبح صائما، والصوم له جزاء عند الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة، واتباع الجنائز من الأعمال الصالحة، وقد مر بنا في كتاب الجنائز أن من قام على جنازة حتى غسلت وكفنت ونقلت إلى المسجد ليصلى عليها، فقد أعطاه الله قراطا، ومن تبع إلى أن تدفن يكتب له قراطان. ولذلك سأل: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من عاد منكم مريضا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما اجتمعت هذه الخصال: الإنفاق في سبيل الله، والصيام، واتباع الجنائز، وإطعام المساكين، ما اجتمعت في شخص إلا كان من أهل الجنة. هذا ما بين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما اجتمعنا بهذه الخصال في شخص يوميا إلا استوجب أن يدخل الجنة بهذه الأفعال التي أداها. ونلاحظ أن هذه الأفعال ظاهرها أنها من النوافل، وأنها قد تكون واجبة وقد تكون دون ذلك. فعلى المسلم أن يكثر من فعل الخيرات وأن ينوع هذه الأفعال حتى يتسنى له أن يكون من أهل الجنة بأي الأعمال قام بها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.